إلى دعوة الرسل تستجيب لهم، فيلجؤون إلى محاولة البطش والتنكيل والسجن والقتل والرجم من ضمن ذلك. فاستعاذ موسى صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل، وربهم هو رب كل شيء، رب كل شيء سبحانه وتعالى، وآخذ بنواصي خلقه جميعا، لا تطرف عيونهم ولا تنطق ألسنتهم ولا تمتد أيديهم إلى عمل إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فكان من أعظم المناسبة أن يذكر في استعاذته بالله عز وجل أنه ربه الذي يصلح شأنه ويحفظه ويعافيه، وربهم أنه عاذ بربه وربهم الذي يملك أمورهم وضرهم ونفعهم وحياتهم وموتهم، وهو قادر سبحانه وتعالى على إيقاف مكرهم وتدمير كيدهم، وقد فعل سبحانه وتعالى. ودعاه موسى صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر إنما ذكر في هذا الموضع من القرآن فقط فيما أعلم، الله أعلم، وهو أنهم إن أبوا أن يستجيبوا له ويؤمنوا به فأمرهم أن يعتزلوه ويتركوه مسلمة، يتركونه وشأنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يقفون في وجهه، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، أي فلا تتعرضوا لي، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أي فلا تتعرضوا لي، ودعوا الأمر بيني وبينكم مسلمة إلى أن يقضي الله بيننا. وهي مسألة عظيمة الأهمية في دعوة الرسل، يسعون إلى مثل هذا الأمر إن أمكن، وإن كانت سنة الله سبحانه وتعالى الماضية في الأمم المتكبرة أنهم لا يقبلون ذلك. لو فرض أن أمة من الأمم تقبل أن تترك الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يدعون إلى الله عز وجل لا يتعرضون لهم بأذى، ويجعلون الأمر مداره على الحجة والبيان، لكان ذلك من أعظم المصلحة لدعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فليقبل الدعاة ذلك، وهذا الذي سعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وكان الفتح المبين، وظهر أثر ذلك رغم الشروط المجحفة الظالمة المتكبرة التي اشترطها المشركون، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط الجائرة ومفسدتها، لأن في طيات الصلح والعهد من المصالح ما يربو على مفسدة هذه الشروط الظالمة، فكان هذا أمرا مقصودا. لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع المشركين؟ لتعظيم حرمات الله ولكي يخلوا بينه وبين الناس، ولقد عرض عليهم ذلك في مكة قبل أن يهاجر، أن يخلوا بينه وبين الناس، فإن ظهر كان ظهوره ظهورا لهم لأنه منهم، ودخلوا فيما دعاهم إليه سلما قبل ذلك، وإن قتله الناس فقد استراحوا منه كما يزعمون، فأبى المشركون ذلك. فلما حانت الفرصة في صلح الحديبية لنحو هذا، وهو أنهم لم يؤمنوا ولكن اعتزلوا، توقفوا، تركوه يدعو في الأرض، و اشترطوا أن يتقوقعهم في بلدهم بأن من أتاه مسلما منهم رده إليهم، ومن أتاه مرتدا عن دينه لا يردونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأن هذا ظلم وعدوان. الأحرى والأقرب إلى، أو بل هو الصواب الذي لا شك فيه، أن يكون العكس، أن من اختار الضلال على الهدى يجب أن يعاقب، ومن اختار الهدى على الضلال لابد أن يعاون، فقلبوا الأمر واشترطوا العكس فكان ذلك وبالا عليهم. الغرض المقصود أن قوله تعالى عن موسى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فائدة دعوية مهمة للدعاة إلى الله عز وجل، ولأن مثل هذه المسالمة ومثل هذه المتاركة والاعتزال وترك الدعوة تسير في طريقها يحقق لها من المكاسب ومن الاستجابة في قلوب أكثر الخلق ما لا يحصل مع الصدام المستمر. وعندما يتدبر المتأمل في من دخل في الإسلام إلى صلح الحديبية وفي من دخل في الإسلام بعد صلح الحديبية إلى فتح مكة لوجد الفرق كبيرا، فكان عدد المسلمين في صلح الحديبية 1400 إلى 1500 وقد تركوا بعضا من المسلمين في المدينة، وخلال سنة وعدة أشهر، لأن صلح الحديبية كان في ذي القعدة سنة 6 وفتح مكة كان في رمضان سنة 8، فكان بين الأمرين كان بين صلح الحديبية وفتح مكة نحو السنة وعشرة أشهر، كان عدد المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة 10,000، وعدد الطلقاء الذين كانوا مشركين فأطلقوا 2,000، كان عدد الطلقاء 2,000. انظر كيف تبدلت الموازين خلال هذه المدة، كان المشركون أكثر فصاروا أقلية، دخل في الإسلام خلال هذه المدة الوجيزة من المتاركة والاعتزال من المسالمة أضعاف من دخله قبل ذلك، وخلال سنة وأشهر أيضا كان عدد من دخل سنة 10 من الهجرة، نقول خلال سنتين ونحو الشهرين وصل عدد المسلمين من فتح مكة إلى حجة الوداع إلى نحو 100,000 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير المنتشرين في الأقطار والبلاد. فلذلك نقول هذه فائدة عظيمة الأهمية، وإن كان من سنة الله عز وجل أن يبتلي عباده المؤمنين بأن لا يرضى الكفار بهذه المتاركة في الغالب، ولا يقبلون بها إلا مضطرين لقوة الإسلام والمسلمين، وهذا أيضا من حكم الله عز وجل أن المرحلة الأولى التي لا يقبل المشركون فيها مثل هذه المتاركة والاعتزال مع بقائهم على كفرهم فيها من الإعداد والتمحيص والتهيئة لكفاءات الصف المسلم، حيث تخرج نوعية فريدة من خلال محنة الاضطهاد والمتابعة وعدم المسالمة والمتاركة، بل هم يتبعون المسلمين ويضطهدونهم. ما قبل فرعون ولا قومه وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، لم يعتزلوه بل قالوا سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ولما أراد موسى أن يعتزلهم دون قتال وخرج ببني إسرائيل، هذا حق لا ينازع فيه عاقل، أن من حقهم أن يسكنوا حيث شاءوا، هؤلاء القوم لا يريدون أن يتركوهم يقيمون دينهم في بلدهم، فتركوا البلد وذهبوا إلى أرض أخرى صحراء لا ملك لهم فيها ولا دخل لهم بها. وما ذلك كان الجواب؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنة وعيون، لذا أخرجهم الله عز وجل ليهلكهم. إذن كلما سنحت الفرصة للدعاة إلى الله عز وجل أن تستمر دعوتهم واضحة جلية دون تنازل عن مبادئها، لأن الكفار أحيانا يقولون نسمح بشروط. ما هي الشروط؟ أن تبدل مبادئ الدعوة، أن يدهن فيدهنون، أن يدهن فيدهنوا كما قال عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أن تترك سب آلهتهم كما يقولون وهي وصفها بأنها لا تستحق العبادة وأنها باطلة وأن عبادتها باطلة، يأبون ذلك، يقولون يمكننا أن نتركك أو نترككم تدعون إلى الله كما تشاءون بشرط أن لا تهاجموا ملتنا وديننا ولا تطعنوا فيها. وهذا في الحقيقة يفقد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هويتها، يفقدها مصداقية انتسابها إلى الله، إلى الحق، إلى أنها جاءت لتغير واقع البشرية من الضلال إلى الهدى، من الظلم إلى العدل، من الجهل إلى العلم، من الظلمة إلى النور. فكيف يمكن أن يكون الشرط هو أن تعلن المساواة بين العدل والظلم، بين الشرك والتوحيد، بين الإيمان والكفر، أن تعلن المساواة بين النور والظلمة، أن تعلن المساواة بين الخير والشر؟ أخطر ما يمكن، لا يقبل ولا يتصور. لذلك نقول إذا سنحت الفرصة للدعوة إلى الله أن تستمر جلية واضحة دون تنازل عن المبادئ، فلا بد أن يقبل المسلمون مثل هذه الفرصة بل ويفرحوا بها، وأن يقبل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هذه الفرصة ويقوم بالعمل خلالها، فإن ذلك من أعظم أسباب انتشار الدعوة، وهم لا يخطرون المصادمة ما أمكن تجنبها، ما أمكن متاركة ذلك، لأن المصادمة وإن كان فيها من المصالح والخير ما الله عز وجل به عليم، لكن المصالح التي في الاعتزال والمسالمة أكبر بكثير. إذا تيسر دعاة إلى الله عز وجل يصلون ليلهم بنهارهم ويجاهدون ببيانهم في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. لم يقبل قوم فرعون ذلك وتهددوا موسى ومن معه، فكان اللجوء إلى الله، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى في حقيقة الأمر بصفته وأفعاله عز وجل، وهو أنه سبحانه وتعالى من المجرمين منتقم. فحين يقول موسى في دعائه يا رب إن هؤلاء قوم مجرمون، يعني وأنت لا تتركهم، فهو في حقيقة الأمر بيان توسل إلى الله عز وجل ببيان ما يفعله الكفرة والظلمة، وهو عز وجل أعلم بهم، ولكنه يحب أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن ضمن ذلك انتقامه من المجرمين، لا يتركهم سبحانه وتعالى، لا يكل نصرة عباده المؤمنين إلى غيره عز وجل. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. ومضى زمن قدره الله سبحانه وتعالى بين هذه الدعوة وبين استجابتها، ويوم أن أراد الله سبحانه وتعالى نجاة بني إسرائيل أمر موسى أن يسري بعباد الله سبحانه وتعالى الموحدين المؤمنين من بني إسرائيل في الليل، فأسري بعبادي. وتأمل في هذا السياق رغم مرور مدة، ولكن التناسب رائع وعظيم بين هذه بين سياق هذه السورة وقصر آياتها واختصار القصة فيها كذلك، وبين الاختصار الذي وقع في هذا في سياق هذه القصة، التعقيب بالفاء: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، أي فقال الله له ذلك، ولكن والكلام مفهوم، ولكن قصر الآيات واختصار السياق وسرعة يعني الانتقال اقتضى ذلك كله أن يتناسب هذا مع اختصار هذه المدة الزمنية وسرعة التعقيب، وحتى اختصار قال في الموضعين: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأمره الله عز وجل أن يخرج ويسير ليلا بالموحدين من بني إسرائيل، وفي قوله عز وجل بعبادي دليل على معنى من معاني الرعاية والعناية، فهم عباد الله خاصة، والكل وكل خلق الله عباد له، لكن هذه عبودية خاصة، عبودية اختيارية، عبودية بالتوحيد العلمي والعملي، بخلاف من هم مقهورون تحت أمره. فأسر بعبادي، الإضافة هنا تفيد التشريف والاختصاص، فهم دون غيرهم عباد الله الذين يعبدونه اختيارا ورضا وحبا وإرادة لعبادته سبحانه وتعالى من أنفسهم، وليس كمن يعبدونه قهرا بأن تجري عليهم إرادة الله الكونية دون اختيار منهم. فأسر بعبادي ليلا، في ليلة واحدة اجتمع كل المؤمنين من بني إسرائيل مع موسى صلى الله عليه وسلم على الخروج من غير أمر فرعون ومشاورته كما يقول ابن كثير رحمه الله. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. وهذا الأمر يدلك على أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي ولا يصح لها أن تكون مؤتمرة بأمر الطواغيت في كل الأمور. ففرعون أبى أن يأذن لموسى أن يأخذ معه بني إسرائيل، فقد طلب مرات مثل هذا الأمر وبقي مدة من الزمن، وليس معنى عدم إذنه أن يترك موسى صلى الله عليه وسلم ذلك، بل لابد من الخروج امتثالا لأمر الله ولو لم يأذن فرعون. فالدعوة إلى الله لها شأنها المستقل، إنما تنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، والذي يحدد وقت العمل الوحي المنزل، وبعد الوحي بعد أن ينقطع الوحي، فحملة الوحي من أهل العلم هم الذين يتبعون في وقت العمل، ليس أن كل شيء لابد أن يكون باستئذان أصحاب السلطان والقوة والجبروت من الطغاة. لذا قال ابن كثير: فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج بني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشورته واستئذانه. وتأمل في قوله عز وجل: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، وهو المذكور في قوله عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون في سورة الشعراء. وفي هذا تعليم لموسى صلى الله عليه وسلم ولبني إسرائيل، بل ولكل السائرين في طريق الحق، أنهم سوف يضطهدون وسوف يتبعون لمحاولة البطش بهم والفتك بهم، لن تجد الطريق آمنة من قبل الناس، بل الناس يريدونكم، يريدون القبض عليكم، ويخططون للفتك بكم، ويريدون أن يبطشوا بكم بطشة انتقام. ومع ذلك فلا بد أن تكونوا في طمأنينة بتوكلكم على الله سبحانه وتعالى، بأنكم مع الله فالله معكم. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. طمأنينة ليست من قبل الأسباب، وإنما من قبل التوكل على الله سبحانه وتعالى واستشعار معيته عز وجل. إنكم متبعون، سوف تتبع أيها السائر على طريق الحق، سوف يخطط لك الأعداء، اعرف هذا من البداية، حتى لا تقولن في يوم من الأيام لم أكن أظن هذه الطريق فيها هذه المشاكل، لم أكن أعلم أنني سوف أتبع وأضطهد ويبحث عني، وما كنت أريد ذلك، كنت أريد أن أعيش كما يعيش الناس في أمان وطمأنينة. تأكد أن الخوف مع هذه الطمأنينة الزائفة أضعاف ما في الخوف الذي يحصل لك من جراء الاتباع من قبل الظلمة المجرمين، لأنهم يسخرون، لأن الظلمة المجرمين يسخرون الناس لمصالحهم ويبطشون بمن ظنوه مخالفا لهذه المصالح، وسرعان ما ينقلب بعضهم على بعض. وكم قص علينا في تاريخ الأمم والشعوب البطش بمن كان جنديا وفيا، بل أحيانا كلبا من كلاب الظلمة، ومع ذلك يبطش به وينزل به البأس. لذلك نقول إن معرفة أن المؤمنين متبعون يجعل المؤمنين دائما إذا أصابهم شيء من ذلك يعرفون واجبهم في مثل هذه المرحلة من الصبر واليقين بوعد الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأداء واجبات مرحلة الاستضعاف والاضطهاد والمتابعة. إنكم متبعون، لا تظنن الطريق مفروشا بالورود، هو مفروش بعقبات، مليء بعقبات، عليه عقبات، عليه مخاطر، تثاب أنت على صبرك على هذه المخاطر. وكلما أخفت في الله واتبعت في الله كان جزاؤك عند الله أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. شرف عظيم أن تكون مطلوبا لأنك مؤمن ومسلم ومضطهد لأنك تريد إقامة أمر الله، والله جاعل لك فرجا ومخرجا، والله جاعل لك بعد العسر يسرا ومع العسر يسرين، وهو سبحانه وتعالى بنواصل العباد بيده. قال فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا، واترك البحر على هيئته منفلقا، لأن موسى كما ذكروا أراد أن يعود البحر كما كان قبل انفلاقه ليتخلص من المطاردة، ليأمن بنو إسرائيل. قال ابن كثير لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان ليصير حائلا بينهم وبين فرعون فلا يصل إليهم، فأمره الله تعالى أن يتركه على حاله ساكنا، وبشره بأنهم جند مغرقون فيه وأنه لا يخاف دركا ولا يخشى. تأمل هذه الفوائد العظيمة. نعم، الفطرة البشرية والعقل الإنساني يقول أن الأمان يحصل بأن يغلق البحر حتى لا يستطيع فرعون وجنوده أن يعبروا. ما زال هناك نوع تعلق بالأسباب. كما ذكرنا الأمن لا بد وأن تطلبه بالإيمان، لا تطلبه بأسباب الدنيا. لذلك أمر الله موسى أن يترك البحر على هيئته منفلقا ذاكرا له أنك لن تدرك ولا تخشى الدرك، لا تخاف دركا ولا تخشى، تكون الثقة بوعد الله ليس بالأسباب. الطريق ما زال في البحر وممهد ويابس، يسمح بمرور فرعون ويسمح بمرور الجنود، ومع ذلك اتركه. أراد موسى أن يغلق البحر حتى لا يدخل فرعون ومن معه إليه، وفي الحقيقة كانت المصلحة أن يبقى كما هو ليدخل فرعون ويحصل نوع من القلق عند بني إسرائيل، مع أنهم رأوا البحر ينفلق لموسى صلى الله عليه وسلم على قدر أسباطهم 12 طريقا، ومع ذلك هناك قلق. لا يزال البحر منفلقا وفرعون يجري ويتقدم هو والجنود. لا بد أن تكون الثقة بالله. سبحان الله، جعل الله عز وجل الاكتفاء باليقين بوعده، الاكتفاء بالتوكل على الله عز وجل هو الذي يجب أن يكون في القلوب. وإنما خاطب موسى صلى الله عليه وسلم لأنه الذي قام بقلبه ذلك التوكل على الله والثقة بأنه لا يمكن أن يخاف الإدراك ولا يخشى أن يدرك. لا تخاف دركا ولا تخشى، بوعد من الله لا بالأسباب الظاهرة. واترك البحر رهوا، ثم بين له إنهم جند مغرقون. سبحان الله، كيف تسنى لفرعون أن يسير في هذا الطريق المضروب في البحر يبسا، رغم الآية العظيمة، رغم الآية العظيمة التي شاهدها أن البحر انفلق لموسى بضربة من عصا على عدد أسباط بني إسرائيل، وأنهم منعوا، وأن الريح قد يبست الأرض، ومع ذلك يندفع ويدخل في هذا ويظن أن الأمر سيجري هكذا، سيظل البحر منفلقا ويظل الطريق يابسا حتى يعبر إلى بني إسرائيل. غباء منقطع النظير وجهل وعدم اتعاظ، ولكنها مدرسة متكررة، مدرسة فرعونية، إمام لأهل الدار. كم يرى الناس عظات وعبر، وكم يروا مصارع الظالمين، وكم يروا نجاة المؤمنين، وكم يروا نصرهم بأقل الأسباب بغير أسباب، وكم يروا التفاوت بين قوة الحق وقوة الباطل، ومع ذلك ينتصر الحق، ومع ذلك يظلون مندفعين فيما يظنونه طريقا ميسرا لهم ليفتكوا بالمؤمنين، وهو إنما يعد لهم ليكون مقبرة لهم. كل ما تشاهده من اندفاع الكفرة في مطاردة المسلمين والصد عن سبيل الله هو من هذا الجنس، من هذا النوع، وإن لم يكن مماثلا في الصورة الظاهرة لانفلاق البحر وتركه وغرق جنود فرعون، ولكنها في الحقيقة يندفعون وراء مطاردة أهل الحق ليكون ذلك نهايتهم، ليكون ذلك مقبرتهم. والله عز وجل عزيز حكيم. كم تركوا من جنات وعيون، كما يترك الكفرة منازلهم وديارهم من أجل مطاردة المسلمين وقتل المسلمين ومحاربتهم في كل مكان، ومع كل ما يصيبهم من بلاء لا يتعظون. قال عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، مساكن كما يقول ابن كثير أنيقة وأماكن حسنة وأرض مصر مليئة بأنواع الخيرات، كم تركوا من جنات بساتين وعيون نهر النيل وآبار كثيرة، كانت الجنان بحافتي نهر النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميعا كما يقول ابن كثير، فبين أسوان إلى رشيد متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء، وزرع ما بين الجبلين الشرق والغرب يعني كله من أول مصر إلى آخره ما يبلغه الماء. سبحان الله، كم تركوا، كفى كثير ما تركوا، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كل ذلك ما الذي أزعجهم إلا العناد والجبروت، كان يمكنه أن يبقوا مستريحين من هذا لو ظلوا مسالمين لموسى وبني إسرائيل، تركوه من صحراء، ابقوا أنتم في المساكن في الجنات والعيون، لكن العناد والكبر والرغبة في البطش والتنكيل للمظلومين والضعفاء، ونعمة، نعمة غير نعمة، النعمة ما يتنعمون به، النعمة والتنعم لم يكن نعمة عليهم لأنهم ما شكروها، فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ما تعطى من النعيم إنما يكون نعمة مع الشكر، هو نعمة من الله في أول الأمر، إن لم تشكرها جعلها الله نقمة وعذابا. ونعمة كانوا فيها فاكهين، كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد، فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة، وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس المصير. سبحان الله، واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل، كما قال تبارك وتعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ما أجمل هنا كذلك وأورثناها قوما آخرين، بين في سورة الشعراء أنهم بنو إسرائيل، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، دلالة واضحة على أن ملك بني إسرائيل امتد إلى جميع البلاد المصرية وصاروا هم الحكام، كصارت الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم وأنواع التنعم التي يتفكهون يختارون منها ما يشاءون، صار كل ذلك لبني إسرائيل. وأما ذكر القوم الآخرين هنا لبيان أن هذه الأشياء، والله أعلى وأعلم، هذه الجنات والعيون والكنوز والزروع تنتقل بين الناس لا تبقى لأحد، قوما آخرين، وانتقل الأمر إلى قوم آخرين، ولا يزال هذا الانتقال يحصل، فالناس اليوم ملاك الأرض حول نهر النيل من الشمال إلى الجنوب، قوم آخرون غير من سبقهم ملاك هذه الجنات والعيون الآن، غير الملاك الذين كانوا منذ 100 عام، وغير وهؤلاء غير الذين قبلهم إلى ما شاء الله عز وجل. فهو عز وجل الذي يورث من شاء ما شاء ويعطي من شاء ما شاء، لأنه الملك الحق المالك لكل ما في السماوات وما في الأرض. كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسأل سائل، لو أن إنسانا يريد أن يشهر إسلامه هل لازم في المشيخة؟ لأنه هو لا يريد أن يعرفه أحد، هل يمكن إعلانه في قلبه؟ لا بد أن ينطق الشهادتين، أولا بينه وبين الله عز وجل، ثم يلزمه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه من العبادات، من الصلاة والصيام والزكاة والحج ما أمكن ذلك، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولذا إذا كان في وسط أهله لا يمكنونه من هذا يلزمه الهجرة من بين أظهرهم. أما الذهاب إلى المشيخة، شيخة الأزهر أو إعلان رسمي، فهذا لاستخراج الأوراق، حتى إذا مات لم يدفن في مقابر الكفار ولا يرث ولا يورث من الكفار، ويمكنه أن يتزوج مسلمة على أوراق رسمية، لكنه بنطقه الشهادتين ونيته الصادقة في الدخول في الإسلام يصير مسلما عند الله عز وجل وعند من علم ذلك من المسلمين. وكما ذكرنا يجب عليه بعد ذلك بالنطق يصير مسلما، يلزمه أن يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه من العبادات ولو خفية عن أهله إلى أن يتمكن من الهرب منهم، يكتم إيمانه مدة إلى أن يتمكن من الخروج عنهم والهجرة بين أظهرهم، وأن يسري ليلا ولو اتبع إلى أن يأذن الله له بالنجاة، وسوف يجعل الله له طرقا ميسرة مثل ما يسر لبني إسرائيل، وسوف ينجيه الله عز وجل من كل من أراد أن يرجمه بقول أو فعل. الله المستعان. وعليه أن يعتزلهم ويهاجر من بينهم. هل هناك خلاف بين العلماء في وجوب النقاب أو جواز كشف الوجه والكفين؟ هل هذا الخلاف سائغ معتبر أم غير سائغ؟ أولا الخلاف ثابت عند الفريقين، الكل متفق على إثبات الخلاف، وأما أنه سائغ أو غير سائغ فهو خلاف سائغ، لأن المسألة ليس فيها نص قاطع من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وإنما اختلاف في تفسير الآيات أدى إلى الاختلاف في الحكم، وكذا الجمع بين النصوص والأدلة المختلفة في هذا الباب، ولذلك هذا ليس من الخلاف المذموم مع اتفاقهم على أن ستر الوجه مشروع مستحب، خلافا للجهال أو الزنادقة المنافقين الذين يطعنون في هذا الأمر ويزعمون أنه ليس من الدين في شيء. هل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، هل الآية من الآية المحكمة أم آية متشابهة تحمل أكثر من معنى؟ هي محكمة متشابهة، كونها تحتمل أكثر من معنى مثل أن هذا الأمر هو للوجوب أو للاستحباب لكن متفق على أنه مشروع، وأن إدناء الجلابيب هو أن تستر جميع بدنها. الخلاف كما ذكرنا إنما هو في أن هذا الأمر هو للوجوب كظاهره أم هو للاستحباب لوجود أدلة تدل على جواز كشف الوجه والكفين، فهذا الذي وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم، وكل منهم على أي الأحوال يقول هي عنده محكمة لأنه يفسرها على أحد التفسيرين، ولا يمنع وجود الاختلاف من أن تصف الآية أنها محكمة وتتشابه على من لا يعرف الترجيح، هي متشابهة عند من لا يعرف الترجيح، لكن من يقول مثلا بأن هذا الأمر للاستحباب يقول قد كشفت النساء وجوههن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كحديث المرأة الخثعمية التي كانت وضيئة الوجه، وكالمرأة سفعاء الخدين التي قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب أن النساء أكثر أهل النار، وهذا ظاهره بلا شك أنهن كنا كشفنا الوجوه وتزين سبيعة الأسلمية للخطاب بعد انتهاء عدتها، وبعض الأحاديث التي فيها اختلاف في تصحيحها وتضعيفها كحديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يظهر منها إلا هذا وهذا وأشياء الوجه والكفين، مع ضعف في هذا الحديث، ولكن من يقويه يقول له شواهد يحسن بها. لذلك قلنا من يفسر الآية على أن هذا أمر للاستحباب في حق غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بممتنع أن يكون الأمر للبعض واجبا وللبعض مستحبا. فأما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا نزاع في وجوب ستر جميع أبدانهم. نقول من فسرها على ذلك قال إنها من المحكمة بهذه الأدلة. الله أعلم. بعض العلماء ممن يقول بالاستحباب يوجب في بعض الأحيان مثل خوف الفتنة وخوف تعرض المرأة للاعتداء عليها من قبل الفساق، يكون عند كثرة الفساق، أي إذا أظهرت وجهها كان ذلك سببا لتعرض الفساق لها، لأنهم يظنون بها أنها أبى في الزمن الأول أو في عندما يرغبون في نيل فاحشة منها ويطمعون في نيل شيء منها إذا رأوها كاشفة وجهها، وهذا رغم كثرة الفساق في زماننا أو في أزمنة مضت، إلا أن المرأة التي تكشف وجهها مع التزامها بالحجاب لا يخاف أن تتعرض لذلك، أمر ملحوظ. من يمكن أن تتعرض على سبيل الندرة ليس لأجل الحجاب بل لأجل التبرج الشديد. الله أعلم. الإجماع الذي قالوا أولا ليس بظاهر، ليس بصحيح، وكما ذكرنا هو عند تعرضها للخطر، يعني هذا القول عند تعرض المرأة إذا كشفت وجهها لخطر الاعتداء عليها. بعد مرور عام وهو يبحث عن وظيفة وجد عملا بشركة مصاعد يفرضون عليه حلق اللحية، هو لا يريد ذلك، ماذا يفعل؟ إذا كان لا يريد طعاما أو كسوة أو مأوى فهو مضطر مكره، إذا كان يريد ذلك فلا يفعل، لا يحلق. يزعم البعض أن الأذان في أذن المولود بدعة، ويستدل بأن هذا الحديث ضعفوه وحسنه الشيخ الألباني ثم رجع عن قوله. هذا الحديث ضعفه ثابت ولكنه ليس بشديد، وهو من فضائل الأعمال، والأذان من الأذكار العظيمة الجامعة التي هي من معجزات النبوة، من الأذكار التي معانيها الجامعة العظيمة من معجزات ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الضعف غير الشديد القابل للتحسين على الأقل، حتى وإن تغير قول الشيخ الألباني فيه، إلا أنه يحتمل اجتهادا في تحسينه وعمل أكثر المتقدمين على ذلك ونصهم على استحباب ذلك، يدلك على أن هذا الأمر في فضائل الأعمال الضعف ليس شديدا. من علم أن الحديث ضعيف لم يعتقد ثبوته ونسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، اجتمعت فيه شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند عامة المحدثين، لذلك نقول لا بأس أن يفعل ذلك. حكم التعامل مع رنك فيصل، أنا أنصح من يضع ماله لحاجته إلى ذلك في هذا البنك وغير من البنوك الإسلامية أن يتصدق بالربح أو بجزء منه تخلصا من كثير من المعاملات غير المنضبطة، ليست كلها غير منضبطة بالشرع ولكن فيها كثير غير منضبط. حكم التعامل مع البورصة، هناك في البورصة ما هو محرم اتفاقا مثل شراء السندات ذات العائد الثابت الذي هو قرض إما للدولة وإما لبعض الشركات. السندات دي معناها سندات أذون الخزانة تدي فوائد ثابتة على السند، سندات تصدرها بعض الشركات تجعل فائدة ثابتة هي بمنزلة قرض على الشركة لصاحب السند يؤدى بعد انتهاء المدة، وخلال هذه المدة يؤدون له فوائد. وهناك أيضا من المتفق على المنع منه الشركات ذات النشاط المحرم مثل شركات الخمور وشركات إنتاج الأفلام السينمائية الخبيثة المنكرة وشركات إنتاج الأغاني والموسيقى وكذا الشركات القائمة على العمل الربوي كالمصارف الربوية البنوك والمصارف الربوية وكل ما أعان على محرم، شركات إنتاج الخمر، كل هذه لا يجوز المشاركة فيها. يبقى بعد ذلك أمر في شركات تتعامل في نشاط حلال وعمل حلال في الأصل لكنها تستدين من البنوك أو تضع أرصدتها فيه بالفائدة، فهناك نشاط حلال ولكن تعامل بالربا مع البنوك. المشكلة في حامل السهم أنه صاحب للشركة ليس عاملا عندها كالموظف والأجير. نحن نقول يجوز أن تعمل عند رجل يتعامل بالربا تتعامل معه معاملة حلالا كما تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود وهم أكلون للسحت وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ومع ذلك باع واشترى وأجر الصحابة أنفسهم واستأجروا الكفار واليهود وغيرهم الكفار من اليهود وغيرهم. ومع هذا الأمر نقول أما صاحب السهم فهو مالك للشركة أحد ملاك الشركة، جزء من ذمته مشغول بديون الشركة الربوية وبأرصدتها الدائنة للبنوك الربوية أيضا، ولذلك نقول هذا أمر لا يجوز. لست كالذي يعمل موظفا أو عاملا في الشركة التي لها أنشطة ربوية، مع أن الموظف الذي يتعامل بالربا مباشرة مجال عمله هو القرض الربوي أو الفوائد الربوية لا يجوز أن يعمل في هذا المجال، يعمل حسابات أخرى لكن هذا الجزء لا يعمل فيه. لكن نقول مالك السهم مالك للشركة، مالك لجزء منها، جزء من ماله وضع في هذه البنوك الربوية، مالك أنت شخصيا نسبة منه لأن رأس المال الموجود يشمل الأعيان زائد رأس المال السائل، أنت كصاحب سهم لك نصيب من هذا المال بسهم قدر سهمك، فهو يوضع باسمك ضمن جملة المساهمين في البنك الربوي ويستحق فائدة على ذلك عندهم، لا يستحقها طبعا لكن هم يقولون أنه يستحقها. وكذلك إذا استدانوا فأنت مدين، ذمتك مدينة تطعم الربا وتؤكل الربا من خلال الفائدة الربوية. يبقى نسبة ضئيلة من الشركات في البورصة نشاطها حلال ولا تتعامل مع البنوك الربوية، فهذه يجوز لك أن تشتري أسهمها وأن تتعامل فيها. إذا كان الزوج زوجته مستحاضة هل ينتظر انتهاء الحيض تماما أم عند انتهاء المدة المعينة للحيض حتى يجامع؟ إذا صلت المرأة بأن انتهت حيضتها بالعدد اللي هو العادة أو بالتمييز ولو نزل دم ليس بدم حيض جاز له أن يجامعها، إذا اغتسلت وصلت فالصلاة أعظم. المستحاضة التي ينزل الدم منها باستمرار يتجاوز أكثر الحيض أكثر من 15 يوما، هذه ترد إلى عادتها لو كان لها عادة قبل ذلك، كانت عادتها 6 أيام مثلا فتتحيض 6 أيام، إذا انتهت 6 أيام والدم مستمر اغتسلت وصلت. متى يثبت أنها مستحاضة؟ إذا كانت في كل مرة تزيد على 15 يوما، تزيد على أكثر الحيض، فعند ذلك تصبح مستحاضة. نعرف أنها مستحاضة فنردها إلى عادتها التي كانت عليها قبل أن تأتيها الاستحاضة، وأما إذا لم تكن معتادة فنردها إلى تمييز لون الدم، لون دم الحيض أسود يعرف، وأما الدم الآخر فهو دم عرق لا ليس دم أحمر، فإن كان عندها تمييز عملت به، وإذا انتهى الدم الأسود اغتسلت وصلت وجمعت روحها. ليس عندها عادة ولا تمييز، بدأت حياتها مستحاضة من أول ما أتاها الحيض وهي تتجاوز أكثر الحيض، فهي ترد إلى عادة أكثر نسائها 6 أو 7 أيام. نقول تسأل أمها وأختها وابنة خالتها وابنة عمتها ونحو ذلك، الأكثرية منهم بيحيضوا 6 أيام، يبقى هي حيضها 6 أيام. لقيت الأكثرية بتحيض 7 أيام، يبقى هي حيضها 7 أيام. بعد ما تعدي 7 حتى لو الدم موجود تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها. 15 يوم ده في البداية تفضل ممتنعة من الصلاة أول ما جاءها الحيض لغاية 15 يوم عشان نعرف أنها مستحاضة ولا ده حيض. إيه جبتوا منين 15 يوم؟ 15 يوم دي معناهاش دليل من الكتاب والسنة. الأمور التي لم يرد تحديدها في الكتاب والسنة كما أنها في المسائل المتعارف عليها مردودة إلى العرف، في المسائل الخلقية مردودة إلى الإيه؟ إلى الوجود. ما وجد من نساء يحضن عادة مستمرة، بالبحث عن ذلك العلماء السلف جعلوا يبحثون عن هذا، إن مرد هذا الأمر إلى الوجود أمر خلق ما تقلش إلى العرف، إن الحضن مش أمر إيه الناس تعرفوا عليه، ده الأمر ده الحضن حاجة إيه مخلوقة موجودة في النساء، فيرد الأمر إلى الإيه إلى الوجود. فالعلماء السلف بحثوا وجعلوا يسألوا النساء إن هل في حد واحدة بتحيض مدة منتظمة أكثر من 15 يوم؟ فما لقوش حد أكثر من 15 يوم إلا على سبيل المرض في الأغلب، ها؟ لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد. الإمام أبو حنيفة قال 10، إنه لقى أن أكثر من 10 دايما مش حالة طبيعية، لكن الحقيقة ان دلوقتي خصوصا مع استعمال وسائل منع الحمل يحصل اكثر من ذلك بالتأكيد، 10-15 كتير. على اي الاحوال ارجح الاقوال انها 15 يوم من هذا الباب، لان مرد الامر الى الوجود مش عشان هي لم تحدد في الكتاب والسنة نقول ما يبقى ما فيش لها حد، ما لاش لها حد يبقى فيش استحاضة، اللي يقول ما لاش حد يبقى ايه يبقى ليس عنده امر استحاضة اصلا. كيف حرق علي رضي الله عنه الخوارج بالنار؟ هناك نهي عن تحريم التحليق بالنار. نقول علي رضي الله عنه اعتذر عن ذلك لأنه رأى أمرا أذهله وسمى ما وقع منه هنة، فقال ويح ابن عباس لبحاث عن الهنات، من أجل أنه قال لو كنت مكانه، أولا هم مش الخوارج، الصحيح أنه حرق الرافضة الغلاء الذين قالوا بألوهيته السمائية، فقال ابن عباس لو كنت مكانه أمرت بقتلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولم أمر بحرقهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعذب بالنار إلا رب النار. واعتذر علي رضي الله عنه لأنه ذهل لما رأى ذلك، فقال لما رأيت أمرا فظيعا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، من شدة الغيظ ذهل عن هذا الأمر، ذهل ونسي والله أعلم. كيف يتم الجمع بين قول الله تعالى عن الخمر في سورة البقرة إثمهما أكبر من نفعهما، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ الأمر استقر على التحريم، هذا لا ضرر ولا ضرار إنما هو ما استقر عليه أمر الشرع، لكن كانت مرحلة إباحة الخمر لوجود بعض المنافع كتمهيد، نزل قول الله وإثمهما أكبر من نفعهما كتمهيد، لكن استقرار الشريعة في النهاية على أن ما كان إثمه أكثر من نفعه كان محرما. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إهلاك الخمر للإنسان على المدى الطويل البعيد، ما عرف ذلك عندهم في بداية الأمر. هناك شبهة من الملحدين أنه لا يوجد في الآثار الفرعونية ما يدل على وجود موسى عليه السلام، كيف الرد على هذه الشبهة؟ وحد أعرف أصلا الرسومات دي تدل على إيه؟ ده هو أصلا بيحاولوا يفكوها بالعافية، وهي الهيروغليفية دي يقول لك حجر رشيد هو اللي فكرنا كل حاجة، ده كله لا يعرف على وجه الجزم واليقين. نترك كلام الله وما ورد في التوراة والإنجيل والقرآن إلى أن دول ملقوش آثار تدل على ذلك. وبعدين الفراعنة معروف أن اللي كانوا بيرسموا الرسوم دول مين؟ عباد الأوثان، وطبعا بالتأكيد لن يحبوا أن يسجلوا إيه؟ تاريخ هزيمتهم ولا تاريخ هزيمة أمثالهم وغرقهم، وإنما يسجلون كفرهم وشركهم وآلهتهم. المسلمين لما ملكوا هذه الديار ما صنعوا مثل ذلك ولا يصنعون، لأن المؤمنين لا يصنعون تمثالا. على فكرة تحريم التماثيل في التوراة إلى يومنا هذا موجود، لا تصنع تمثالا، ده موجود في التوراة لغاية النهاردة تحريم صناعة التماثيل. البروتستانت مختلفين مع الكاثوليك في مسألة الصور والتماثيل، ينكرون عليهم أشد الإنكار، يستخرجون النصوص التوراة التي لم تنسخ ما يدل على تحريم صناعة التماثيل. هل يجوز أن يوضع شرط في عقد الإيجار أنه إذا ترك المستأجر المحل قبل سنة فإن المالك لا يرد قيمة التأمين؟ أولا وجود التأمين لا يجوز، وجود التأمين لا يصح إلا أن يكون ليس تأمينا ولكن مقدم أجرة لشهر أو شهرين أو ثلاثة، لأن حاجة اسمها تأمين يأخذها المالك يضعها في ماله ويتملك هذا المال على أنه يلتزم برد صفته في الحقيقة قرض يشترطه حتى يتمكن. هو بيقول له عشان لو لقيت حاجة خسرت أدفعك من ثمنها من هذا المال، لكن الحقيقة أنه بياخده يضعه مع أمواله ويلتزم بردها إذا لم يوجد شيء فاقد، فهذا صفة السلف، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف الأمين. لكن بنقول يأخذ مقدم أجرة، وفي هذه الحالة يجوز أن يشترط هذا الشرط، لأن الأجرة المحددة المدة لا يجوز فسق العقد فيها إلا بتراضي الطرفين. فهو قال له لا، ده أنت ملزم تقعد السنة كاملة وتديني كل شهر الأجرة، كان حقا له، ولكن من حسن أخلاق الناس أنهم يقبلون فسق العقد قبل مرور المدة لو أنه اتفق معه على أنه سوف يأخذ شيئا من مقدم الإيجار المدفوع، جاز ذلك. امتى يبقى التأمين ده من باب الرهن؟ لما يحطه في صندوق لوحده. لو هو فعلا حطه في صندوق لوحده فلوسه بعينها مش هيبدلها، العشرة جنيه ولا المية جنيه هي بعينها تفضل موجودة في صندوق مش عمرها ما تحصل، يبقى ده ممكن ان يكون رهنا. وبعدين ما يلزمش اصلا في الاستئجار عقود رهن. انت كمستأجر الناس كلها بتقول لك ادفع لنا تأمين، قول له يا سيدي ادي الفلوس اهي، بس ده مقدم اجرة، انت مش عايز شهر مقدم وشهر تأمين؟ انا بقول لك يا سيدي دول شهري. لا ايوه كده، يقول له كده، يقول له دول شهرين هم ده بتاع اخر شهر، ولو حصل حاجة نبقى ادفع لك غيره. والواحد سمع دعوتكم للمباهلة حول مسألة كفر تحكيم القوانين على جهة التشريع العام ويطلب على موعد على ذلك. أنا أقول يأتي في أي يوم إلى هذا المسجد في هذا الدرس وأنا على استعداد لذلك. أما هذا الكلام أعني أن تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة على جهة الإلزام في التشريع العام من الكفر الناقل عن الملة من جهة النوع، وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع من أصر على تحكيمها فهو أو قول بجواز ذلك فهو من الكفار. أنا هذا قولي، وهم يقولون أن هذا كفر لا يخرج من الملة، وأنا الذي أباهل عليه ذلك. وأنا أقول في أي وقت يأتي إلى هذا المسجد وأنا أظهر على ذلك هو وغيره. حضور مظاهرة غدا بعد صانية القاعدة، أنا أنصح الإخوة بأن يؤجلوا مثل هذه الأمور الآن لأن الأمر قد يحصل منه مفاسد كثيرة مع التوتر الحاصل. أنصح الإخوة بعدم تنظيم هذه المظاهرات وعدم المشاركة فيها لوجود مخاطر على الإخوة في هذا البيت. وأنا أشد شيء عندي أن يتعرض مسلم لأذى من غير مصلحة راجحة. امرأة عصرت لبنها في زجاجة وأختها وأطعمت من هذه الزجاجة طفلها 5 مرات، هل المرأة التي عصرت لبنها تصبح لطفل أختها أم من رضعها؟ أنا مش فاهم كلمة أختها دي. لا، لا عبرة بالتقام الفد، إذا شرب اللبن صار ابنا لها من الرضاعة. ولكن هل السؤال فعلا إن هل ها لا، هو بيقول أطعمته 5 مرات، كل مرة تعصر وتديله حتى يكتفي، وتعصر وتديله حتى يكتفي. إذا كان من لبن كل واحدة 5 رضاعات معلومات يكفي ذلك، فهم فكل واحدة هي أم الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ونقول هذا واستغفر الله.